قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. الصورة الثانية الرعاف أمهله وأدرك ركعة ركعة مع الإمام فجاءه الرعاف فانصرف ليغسل الدم ثم جاء إن أدرك الإمام قبل أن يركع يبقى ما فاته شيء مجرد القراءة فاتته وأدرك الركوع أدرك الركعة الثانية يسلم مع الإمام. فإذا وجد الإمام رفع من الركوع يبقى أدرك الثانية ولا فاتته؟ فاتته الثانية. نتابع الإمام وإذا سلم الإمام عليه أن يضيف إليها أخرى ويسلم وتم الصلاة. إذا هذا الذي أدرك ركعة مع الإمام وجاءه الرعاف ثم رجع وفاتته الركعة الثانية بقي الكلام مع مالك رحمه الله في كونه كان في الصلاة مستقبل القبلة وجاءه الرعاف وخرج واستقبل الغرب أو الشرق أو الشمال على حسب ظروفه. يقول مالك يروح ويشرب ويغرب ويشمل ويغسل ويجي ويبني على ما مضى من الركعة الأولى ما لم يتكلم، كأن مالك يقول لا يقطعه من الصلاة إلا الكلام، لا يقطعه من الصلاة إلا إيش؟ الكلام. أما المشي فلا. ويستدل من أراد الاستدلال لمالك في هذه بحديث الخائف أو المطرود أو الذي يطلب صاحب حاجة فإنه يتبعه لحاجته. كنت تصلي ومتاعك أمامك فجاء إنسان وخطف وجري تقول سمع الله لمن حمده ولا تلحقه؟ تلحقه يمينا ويسارا وتأخذ متاعك وأنت في الصلاة وترجع إلى مكانك ولا تقطع صلاتك، كصلاة الخوف ضرب الرقاب. وكذلك الحديث اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة. الحية هتجيب لك كده على سمت القبلة وتمشي على سمت القبلة ما تروح يمين ولا يسار، هتروح يمين ويسار والزور عنك والزور عنك يمينا وشمالا وانت في صلاتك. فعلى هذا مالك اعتبر ان الحركة والذهاب والإياب ما لم يكن كلام لا يقطع الصلاة. وكذلك اخذ السعي والتقدم في الصف خير خطوة عند الله ثلاث، وذكر من خطوة يخطوها الى فرجة في الصف امامه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان في النافلة ذهب وفتح الباب لعائشة، ومعروف أن الباب ما كان في القبلة، الباب كان في الغرب، إلى غير ذلك من الأدلة التي يستدل بها لمالك فيما إذا كان المصلي بقي وحفظ لسانه لم يتكلم بشيء. وأورد عن سعيد بن المسيب وغيره أنه رعف في الصلاة فذهب إلى دار أم سلمة وأخذ الماء وغسل ورجع وبنى على صلاته في أول كتاب المواقيت وكتاب الطهارة في الموطأ. أما إذا تكلم خلص خرج من الصلاة.